فيهوش معنى، فين ما بيطرح بفتكرك وبتوحش عيني، اصل اللي ما بينك وما بيني عمري ما انسى. ازاي ارتاح وانا شايفك غايب ومفارق؟ مين قالك بعدك مش فارق؟ ما فيهوش معنى، فين ما بيطرح بفتكرك وبتوحش عيني، اصل اللي ما بينك وما بيني عمري ما انسى. طب وانت مكانك مين يملاك؟ صدقني رجوعك بتمنى. انا لوحدي وبيعدي عليا عمري بيعدي، لكن لسه الامل عندي في يوم من تاني نتلاقى. عليك باي ولا لاقي حلول تنهي لي اشواقي، ما كانش في بالي ده النهائي، ما بقاليش عالفراق. انا لوحدي وبيعدي عليا عمري بيعدي، لكن لسه الامل عندي في يوم من تاني نتلاقى. عليك باي ولا لاي حلول تنهي لي اشواقي، ما كانش في بالي ده النهائي، ما بقاليش عالفراق طاق. الأوقات مع بعض احنا زمان عشناها، فين أحلامنا اللي حلمناها لسنين قدام؟ كان بينا حاجات يا حبيبي ما يعرفهاش غيرنا، كنا بنتحدى بمشاعرنا خوف الأيام. أحلى الأوقات مع بعض احنا زمان عشناها، فين أحلامنا اللي حلمناها لسنين قدام؟ كان بينا حاجات يا حبيبي ما يعرفهاش غيرنا، كنا بنتحدى بمشاعرنا خوف الأيام. اللي سايبني في كل الحيرة دي ليه؟ من طول الفرقة هنكسب ايه؟ أنا لوحدي وبيعدي عليا عمري بيعدي، لكن لسه الأمل عندي في يوم من تاني نتلاقى. عليك باي ولا لاقي حلول تنهي لي أشواقي، ما كانش في بالي ده نهائي، ما بقاليش عالفراق. أنا لوحدي وبيعدي عليا عمري بيعدي، لكن لسه الأمل عندي في يوم من تاني نتلاقى. عليك باي ولا لاقي حلول تنهي لي أشواقي، ما كانش في بالي ده نهائي، ما بقاليش عالفراق طاق.